بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يشتين فصل الأدلة التي يستمد منها الفقه أو دليلان كوافقه له ورأجيرت زين لشي دليل يكوار جري فقه. فرمي الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة أو دليلان كوافقه لورجلات شوار دليلا فخلم شوار دليلا ورجلات. يعني كمان الكتاب، دوامان والسنة، الكتاب والسنة. فرمي وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون، قرآن والسنة أو أصليا كوا كساني مكلف دعوايا ليك راوة كوا كومل عبادته أنجامي بدنو بچيش دعوايا ليك راوة بقرآن السنة. بدل لكاني قرآن السنة مكلف جيا وهو البالغ العاقل. هركسك قشت بيت حد بلوغ بالغ بو بيت وعاقل جبه اتر بياو بي ياخد افرد بيه هركسه بجوري تكليف كاني كلا سريتي. جاو كسي بالغ وعاقل او كسيه كوا همو عبادتكان ومو تكليف الدعوة كرا والشرع كاني لسر في ويستا. عليكم السلام وبركاته. شو اخواي قورا زور بالرحمة لقل عبد كاني داو زور نرمونيان لقل عند هركاته كسيه عاقل بيت وبقات او حدي او صالي كواتي دا عقلي بقوة ابيت كتوانايها بيت لجستيج دا لروي عقلي جدا وكبتواني عبادتكان انجام بدا واجباتكان بجي بينيت عقلي كي هبي خراب وشاكي في ليك جيا بكاتوا او كاتا خواي قورا شتي لسر واجبك او بيوستك. اما بيش او كاتا كيشتا عقلي كامل نبوه يشتا لروي جستيه ولروي عقل وقوته كي واينيه بيش بالغ بون. اگر توانی هندیشتی خراب و چاگ لیک جاب کاتوا او اگر عبادتی انجام بدا عبادتی دروست بلان خواهی گره لسری واجب ناکات بلان فرمانی پیکره و راهنان عبادتکان انجام دا گو کسیک پیغمبری خواه علیه صلات و سلام فرمی امر بمن علکان تا امکن لتمنی حو سالی نیش بکن ام لتمنی حو سالی امری ام پیکره و روی راهنان و نک امری واجبیتی لسریان واجب نیا. اما لسر چه واجبه؟ لسر ولی امرکی واجبه که رای بینید لو حال تدابز لسر او شخص خوی واجب نیه. اینجا بالغ بون و عقلیتی مرجع کن بو چی؟ بو صحت و درستیتی همو معامله که مکرن فروشتنی که اکره. اگر منالکشتی که بر فروشتی او کرن فروشنگی دروست نیه به اذنی ولی امرکه تو بود نیه لی بکری. اگر هر کاتی ولی امرکه لی هات و تی من امرم پی نه من اذنم نده و امشت بفروشه بیع که بطالبی تو ابی اشتی بو بگری نی تو اگر چند روشی بسلاتو بید جا هر کسی یک یک لو شرطانی تی ده نبید او معامله که دروست نیه و بوی نیه تصرف لمالی خوی ده بکات بلکو واجب به لسر حاکم که منع بکات سری که او کسا تصرف نکه لمالی خوی ده. بو نمونه کسی گه هتیوه منالو باوچی مردوه کس چی نیه بخیه بکات ولی امره کی وای نیه بیباتر ریوه او کاتا ام منالو بوی نیه با حواسی خوی او مالی که بوی جی ماو سرفی بکات بلکو حاکم منع خات سری ببه ازنی حاکم بوینی شد بکره و شد بفروشیتو نگوشتی روزانه پیوستی جیانی اما بچه باوسی خوی او مالا صرف کاتو بچوار دوره اما بوینیه. یا کس یک با حتی وجنبه عقلی کامل نیه با تمنی 30 ساله 40 ساله جبه عقلی کامل نیه نازنه پاره چون صرف که او مالا چون صرف که حاکم منع دانه لسری نگلی او پاره او پاره باوسی خوی صرف که بیوری پیوستی که روزانه بوی صرف کرد. یا کسی که عقلی هیا بلام با هتی وجنبه پیشتر هتی بوا یا پیشتر منال بوا بلام یست گوره بوا بالغ بوا بلام نگشت سنی رشد چکه فرقه لبین کسی که بالغ بو بیا فرق لبین کسی که رشید بیا رشید بیا اوی که تر چاکو خراب زانید مردنی همو کسی بالغ بو او بزانید های بالغش بو عقل هر منالانه خراب و چاکی خوی لیک جانا کاتوا هر با تصرفی منالانه بلام زیاتر که گشت تمنی هجده بیس سال او کاتا اینجا چی لیک کاتوا چاکو خراب زیاتر منال او کاتا لیکی کاتوا مردنی با بالغ بون لیکی کاتوا جاجز هر کسی بالغ بو مالکی نادری تدسی نه خواهی گوره فرمیه حتی اذا بلغ النکاح و تا اگر بالغ بون اما باسی یو یعنی فا این آنستم منهم رشد اگر زانیتان اما انا عقلان کامل و عقلن و خراب و چاکی خوان لیک جا کنوا فدفعو الیهم اموالهو اینجا مالکانیم بدن دسی باسی منالی هتیوه یعنی هر ببالغ بونیش مالکی نادی تدسید تزانید بله امن الله یسا بالغ بو و عقلش بو لگل او دا اگر مالکی بدت دسید زانی چون تصرفی پیو اگر وکو کسی که گوره عقل که خیر و چاکی خوی بزانی لو مال دا اوها مامل بو مال وکا اینجا با تبیدی تدسید جا فرمه شیخ و تیوهما الأصل الذي خطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه دين كان سرع وبنياد راوة أما دو يكم دوم سيم وشوارم والإجماع والقياس الصحيح إجماع أمة إجماع هر قرنك بيه لا قرنك أنت إجماع الصحابة بيه يا تابعي بيه يا تابعي تابعي بيه بس بتابتي إجماعي وسي قرنا أما لدوي أوانو زور زحمة إجماع قريب دريه و ضبطش بکری او که شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمی پاشوی که ولاتی مسلمانان زور بو مسلمانان بلاو بون زحمت بتوانی اجماع ضبط بکری بوی او زور بی هر زوری او اجماعانی لدوی سلف و نقل کراوا صحیح نیه لنقل کرنکه ضبط نیه چوکه بو بلاو زور جار ای بینی قولی تر ایا پیسوانی اویا بلا من نو سلف لبروی بلاو نبو بویشتا اسلام و ولاتی مسلمانان زور زور نبو زب تکره که بابی که تایبتی خوشیه یا اجماع و قیاسی که صحیحش چکه همون قیاسی نه قیاسی فاسد مانه قیاسی صحیح مانه و هما مستندانی الى الكتاب و السنة ام دوانش پشت با چیه بستن اجماع و کتاب و سنة پشت با اجماع و قياسي صحيح فش بكتاب السنة بسن أو إجماع عيش بسر كتاب السنة أبيع قياسك إش صحيحة كفش بقرآن السنة ببستيع جاء فرمي والفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة فقه الأول تاك وتاك لم تقل أصلت يا برنابت يا بدليل الكتابة يا بدليل السنة يا بإجماع یا با قیاسه لم شواره در ناشه یا جاری و آهای دوسیه دلیل لکاتک ده که بیت و رسر بابتیک زور بی هر زوری جا فرمیو اکثر الاحکام المهمه تجتمع علیها الادله الاربع زور بی هر زوری حکم گرنگ کان هر چوار دلیل که لسره تدل عليها نصوص الكتاب والسنة نص القرآن والسنة لسلا ويجمع عليها العلماء زانان الشجماع عن نسر قرتوا ويدل عليها القياس الصحيح قياسي الراس ودروسي لسلا أحكام الفقه كان واني كوازور قرنقا زور بيهر زوري هاتشو أردالي لغي لسلا بو لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها ومن المضار إن كانت منهيا عنها بو أرشاد دي لك الأسرة لبر أوي كومل سود ومصلحة وخيري همو مسلمان انتيا داي أقر أمر فيه كراو بيه ولبر أويشي كومل الزرر وخرافكاري زوري انتيا داي أقر نهي لك كراو بيه لبر أوي جماع دليل الأسرة هرشتك خيركي زور بيه خيري قور بيه دليل قرآن لسرياتو سنة لسرياتو زانانش جماعين لسر قرتوا وقياسي صحيح شي لسره هل تجيش نهيكي خالص بيتو يا نهيكي زور بيت دهما شوية زور بيهر زور يوية أحكام الفقهية كان جاء فرمي والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء هندي حكمي كما يزالان خلافين تيداها أقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. نزكتريني أو زانانك في كابيتي لو بابتانيك خلافي تيه كمان زياتر لو نزيكن في كابيتي أويك بجوانترين شيوة أو حكمة قرنته بو أمشوار أصلا يعني بجواري زيركي ورياتي أو عالمية هركاتك بجوانترين شيوة بتواني حك أو بابتيك هاتو ودليلك صريحي لسرنية بقرنته بالقرآن والسنة يا إجماع وقياس أو عالم باسترين كسان بيعي بيكيت جاء ملاحظيك من تيبارك أيش مرجي وطمان بالغيتي وعقلتي أما زبابي زكاة ناقريتوا شون بابي زكاة وبابي زمانت كلا فقه إخياني کسی که منالا یاشیتا مالیه دولمنا اما زکاتی هر لسر پیویستا چون خلاف شی که لبین زانه انده ولم راجح حوی زکاتی لسر پیویستا بو لبروی زکات حقی مالا پیوستا با مالا کوا مالیش پیویدینی با بالغیتی و نبالغیتی شخصا کوا زمانتیش با امان شی منالک شتیگ لناو بریت ابیر له مالکی دو بیا زمانه تیپ کات ابجیر دیت اینتر خو مال یبو له مالکی خو نه بو ولی امرکی بو ابجیرت بو شوازه یا شیتک شته جواب کات انجا دیت اثر تفصیلی ام چهار دلیله فصل فی الكتاب والسنه ودلالتهما انجا بس قران و سنت و بلگیتی قران و سنت اثر بابت کان فرمی اما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. كتاب كامية كعلين كتاب السنة أو قرآن جورية ككلامي خوي جورية وكذا يبزان دوا نزل به الروح الأمين واتى جبريل عليه السلام دا يبزان بو سبدلي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم بو أوي أو قرآن وبيتا آقا دار كلاوي يكبو همو خلقي بزمانك عربي رون وآشكران ناردي بو همو خلقي قرآن وكيت يدايا همو اوشتانی که خلقی لمصلحت و سودکانی دی قیامت و دنیای انتی دایا حچی اکی چی پیوستی جانبی بو خیر دنیا و قیامت یعنی لو قرآن دا موجوده همو یه تی دا و قرآنش صفت اگر صفتگانی خواهی گوره مخلوق نیا و کو باقی صفتگانی تری خواهی گوره و وکو چون ذاتی پیوندی و کو چون ذاتی خواهی گوره ذاتی که مخلوق نیه با من شو صفاتگانی شی مخلوق نیه چون قصه کردن صفاتگانی خواهی گره و که قصه کردن ذاتی خواهی گره و هر وحا چون قصه کردن لهنده صفاتگان قصه کردن لسر باقی صفاتگانی تر مقاعده اهلی سنه که شیخ الاسلام باسه که الکلام فی الصفات فرع عن الکلام فی الذات والکلام فی بعض الصفات کالکلام فی البعض الاخر اول اسماء و صفات دا زور گرنگا هر کسی که انکاری صفت اگی که صفتگانی خواهی گوره یا تأویلی کرد دین بچی گرین بباس کردنی ذاتی خواهی گوره هر کسی معتزلی بید جهمی بید یا اشعری بید بلا خواهی گوره او صفتی نیه دیالین ذاتی خواهی گوره های یا نیست جهنمی کن جهنمی کن انکاری چی کن انکاری ناو صفتگانی خواهی گورا کن الان ناوی هیا نصفتی هیا باشا امش دین الان خواهی گورا ناوی هیا نصفت وانیا علی بله دی الان خواهی گورا موجود هیا موجود نیه با ذاتی خواهی اگر بله موجوده دی الان وجود صفته وانیا اول که که بوی ناو صفتگی نیه برای شبه با ایمو با مخلوقات ها دي الان مخلوقات موجودة يا معدومة ونيا نتونا بلنية مخلوقات وتابت شاهي خوي بني خوي موجود موجودة اي خوي قوري ذاتي خوي موجودة يا موجود نيا اقربلا موجود نيا ملحدة بدينه وحكمي دالا سر خو ايش ما فينا من اي اگر بلا موجوده ديرن هوني اي مش موجودين يعني اگر وتي اخر وجودي خوي گورا وكو وجودي مخلوقات نيا اي ديم شل نهر او ما نوا ديك وات صفات خوي گورا وكو صفات مخلوق نيا اميان بوا بو وجودي وكو وجودي مخلوقات نيا بو صفاتي وكو صفات مخلوق خيره يعني اما تناقضه الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات شون ذاتي خواي جور ناشو بيبا ذاتي مخلوقات وباما شو صفات شي ناشو بيبا صفات مخلوقات بري ذاتي جاو صفات شي هر جابت اما موشي وازا انجا دينا سر اشعري كان كإيمانا بهندك صفات اشعري ما ترودي ومعنى إيمانا بهندك شينيا دي ألين خواي جورا سمعي هيا بستنی هیا بینی نی هیا آره بله دیگه خواهی گوره دستی هیا پی هیا آره نه آره این باشه بو وای لیده آره لبروی که اگر دبرین دستی هیا شبیه با دستی مخلوقات و مخلوقاتش دستی هیا که خواهی گوره جسمه اونیا این باشه آره مخلوقات سمیع و بصیره یا نه انسان کن بله سمیع و بصیریشه انسان کن اي خوي جوره سميع وبصير له بلا خوي جوره سميع وبصير اي لين بو سمع وبصير خوي جوره ناشبه به مخلوقات ولا بري جواز السمع خوي جوره لايق بخوي ناشبه به سمع مخلوقات اي لين بهمان شوا دستي خوي جوره لايق بخوي وناشبه به دستي مخلوقات قسا كردن له عند الصفات كان وكو قسا كردن وانا سرباخي قتري هي مش او معناه بوله عند الصفه دا ناشبه بمخلوقات ولا عند الصفه دي ترى شبه غربيلين اما تناقضه دشتي دشي ياك وكلامي خوين غير ناشبه بكلامي مخلوقات كانوا بيش واز خالق دروس كر قياس ناكر لقال مخلوقات لبري خوين غير فرمي ليس كمثله شيء اما النفي قاعده اهل السنه النفي والاثبات جا فرمي وهو السميع البصير من إثباته نفي ويكر كا مثلي خواي قورا هبيت بلام إثباتي تشيكر سمع بصري ليس كمثلي شيء ردا على الممثلة واني تمثيلي خواي قورا كان يشبهن بمخلوقاته وهو السميع البصير ردا على المعطلة واني تعطيل أسماء الصفات خواي قورا كان أما منهج أهلي السنة أهلي السنة نوكم ممثلة كان أو لا تروي بلاي ممثلة نك مشبهة شند يساوي ترى مشبهة شو كأقول لفظ الله قرآن ده هاتوا نفي شبه نكره نفي مثل كلاوة باشا إجا لبروي جوازي كان هي شبه مثل كزيات الله عقيدة دايخوانين لب نفي مثل كأولا ترى تاكو الشبه جا أما طريقي أهل السنة نوكو ممثل كان خواهي قرب شبهنين بمخلوقاتوا نوكو معطلة كانش لبروي الرابك إن التشبيه هاتشي ناو صفتكاني قوي قولها يا نفي بكين يا عندك نفي بكين نخير إثبات بلا تمثيل بوشي هذا ودليلش منظورة لسرويك قرآن كلامي قوي قولها يا ويكي قلو آتان أخوة جورا فرموه إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة القرآن نونا كلام خوي طبعا كاتك أخوة جورا فرميه قلو يكي قلو مشركة كان داوي ليتكر أماني فيه ببخشي فيه بدأي بأي بيه جو لكلام أخوة بقري أماني فيه بدأو فاشا ويكي جوي قل لكلام أخوة جورا بيجينو شوينكي أو شوينك أمين بيتيايا حتى شونك يخوي بيجا ينوى يتر مسلمان بويا مسلمان نبو طبعا موضعي شهادتي حتى يسمع كلام الله إخوة كأهات بولاي بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام كمشركك أهات بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام شي بيهو قرآن إخوان دو سريع قرآن ناونا كلام مخلوق إخوة حتى جو إلى مخلوقك إخوة بيت وتي حتى يسمع كلام الله بلغي جيتر وكو خواي قراء فرمي يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يسمعون كلام الله جو لك صفة أنواب كاتي كجوان لتوراة بو إنجا تحريف يعني كت التوراة نوناتي كلامي خوي وفي غمري خواي صلى الله عليه وسلم ك كاتك خوي عرضي كافركان كرد او انيك واهاتن بو حاج او امتانيك هاتن اي فرمو الا رجل يحملني الى قومي فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي عز وجل. يعني اخو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام معلوم بولنا قريش كان هات والرويشي خندوا قراني بو انا خندوا جاوتي قريش منعني كدوك كلامي الله بقينم. وعائشة الرزاي خويلة بلا بسرهاتي إفكا أو بختانيك بويكرا كأي فرمو والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. الا قد جماني او منا برخواي گور براءتي وفاجتي من لو بوحي دا بزنيو است عرب خن ريتوا وان حالي خوم زور لو بكم تر زاني كه خواي گور سبكه لباري منو وخلقي دواي او بي خنيتوا موضوع شاهد ان يتكلم الله فيا يعني او اياتانيك دا بزي لباري بدرخصني او كسانيك مختلن كربو عائشه او تاع عائشه رضي خواي فرمي ان يتكلم الله خواي گور بفرميت. اما باسي قرآن اجدين باسي السنة فرموي واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال. سنة كامية وهو المقروء بالألسنة او قرآن كلامي خواياك يستبع اما بچه خنينة بزمان خمان اي خنينة او قرآن كلام الرسمان المكتوب في المصاحف او ايك لنا اكتب كان نسرا وتويبيني ومصحفانا المحفوظ في الصدور او انيك لدلي خلق كان بارز راوة او انا او قرآن كلامي خواياك يوري لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جاء فرموي السنة كاما واما السنة أقوى وتكاني في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم في أوتري السنة كرد وكاني تقريراته على الأقوال والأفعال بنيتي يكي قصيكي كرد في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم إقراري لسر كرد بيدنغ وإنكارينا كرد يا يشي كي بنيو كرد ويشي كرد بيدنغ وإنكاري لنا كرد أويش أبيتها شي هرب السنة في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم سابة دليل جلسر واجبتي شو انكوتي سنة في غنبري خوايا عليه الصلاة والسلام قال يزورا يشي قلو أنا وفرمودي خواي جوريك أفرمي قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أطيعوا الله والرسول أمر بوجوبة وكلا باسقي أصول فقه يمشى باس أمر للوجوب كأخير من أمر بواجبيتية أبيشوني بكبي لقل أوجدا لقل أمرك أجدا هرشيش لقل أكرا فإن تولوا أقرب أخصي أخوه في غنبري أخوه النكر صلى الله عليه وسلم طاعي النكر فإن الله لا يحب الكافرين أو كسيا كافر صفة كافرين كدائه. وهو آتش فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر باقدار بن بترسن أو كساني كبيسواني فرماني في غنبرك صلى الله عليه وسلم لتي بترسن أن تصيبهم فتنة فتنة ترب عامة. إمام أحمد فرمي الفتنة والشرك كتوشي الشرك بين فناب أخوان جزانانا فرمي بو إمام أحمد وتي الفتنة والشرك لبروي الشرك رأسي كإنسان توشي الشرك بو لما داي أو توشي الفتنة تربية هيت نية لساو الشرك غيوانيا لبروي خلاص كتوشي الشرك بو مالي ويرا نبي يتر فتنة كانت ترى الحساب ناكريت بلام ليرا عامة فتنة توشي همو بلام مصيبتك دي أو يصيبهم عذاب أليم للرجي قيامة ده توشي سزايكي بأيش وآزارش دين هم لدنيا جدا توشبن بلغي جيتر خواهي قراء فرمي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني الراستي إيماني خلقي برجي بخواه برجي قيامة بس وبشي دويك كاتك دا مخخلاف يشتك كوتب بينتان والأربابتك دا بيقرر النبراء خواهو بيغنبراكي صلى الله عليه وآله وسلم. بلغي جيتر خواهي قراف فرمي وما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ایش شوازه نابه تو حلال نیه و دروس نیه بایی چی ایمان داره چی پیاو بید یا افراد بید که خواه و پیغمبرکی صلی اللہ علیه وسلم فرمانک بدن او بلد چی بکا بایی هبی لی در چی تو مخیر بید ایش شوازه کس سر پشک نیه که تیه فرمانی خواه و پیغمبری خواه هات صلی اللہ علیه وسلم همو کس دویه ملکه چی بید جا نمونه اقوالی پیغمبری خواه علیه السلام زوره وكو فرمي صلوا كما رأيتموني وصلي رأيه بلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او قولتي نموني فعلي او كسي حديثك جيرتوا بلي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكو عليتي پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام چو سر بمبار نيجي كت بو خالكي دعاي بو سجده و بو سجدك بپشت آهات خواره ونيا لسر زوية كالسجده بردو باشان شو سلامة فعله كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايجرته تقريراته وكوتي اوهي كابره رأيه بله بآمدوني پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام فلانا شد كرا اوهي بيدنگ بو وقول پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام ندوه نيوجي باني كابره كي بني نيوجي كر وتي نيوجي باني دور كعتا كابره وتي دور كعتا كي پیشي لدست شبو استا انجامم دايوا بيدنگو لي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام صحيح نكر كواتا دروس تاقي السنة فيش بياني تفوتا دعي بياني بالكيتوا جاء فرميه فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة حكم شرعي كان هند يجار لا قرآن السنة ولا جيريت وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذاك المعنى باشا ما تشوين انا بابي مجمل ومفصل عن بابا نوع كاتا كمان طاب والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه وسلم.